بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك من النبيين احمد المرسلين والملائكه المقربين، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجبلنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام الحبيب عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن علي في كتابه كفايه الراغب رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين في اثناء الحديث عن مكارم الاخلاق، وحفظ الامانه والعهد والعرض وحسن السمت والتفهيم والحزم وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف والخشوع وخوف الله وخداع الكفار ودرء المفاسد ودوام التفكر والاعتبار والدأب في طلب العلم والذكر لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة والحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات الماثورات والعوائد الجميلة والمداراة والمخاطرة بلين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار. غفر الله لنا وهو خير الغافرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من بعثه رحمة للعالمين عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. يواصل الشيخ علي رحمة الله تعالى تذكيرنا بحميد الصفات والجميل النعوت لنتحلى بها ونغنم من حياتنا الدنيا التزود بتلك الصفات التي لا تنزع من الإنسان عند موته ويحشر بها وهي عليه، فهي كسوة إن حسنت عظم شأنها وإن فسدت عظم خطرها والعياذ بالله تعالى، بل تتحول الصورة الظاهرة للإنسان في القيامة إلى معنى الوصف الذي كان يتصف به، إلى معنى الخلق الذي كان يتخلق به، فيرجع إلى في صورته إشارة إلى حقيقة حاله وحقيقة أخلاقه، فيبعث هذا على صورة سبع ضار وهذا على صورة خنزير إلى غير ذلك على حسب ما غلب عليهم من الأخلاق. فذكرنا عليه رحمة الله تعالى بالخشوع، فالخشوع وصف حميد وهو علم نبوي عظيم، قال عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعة. وصدق ابن مسعود: فإن الخشوع كان يشمل الذين دخلوا دائرة الإيمان من الصحابة الكرام، وكان ذلك بارزا عليهم في حياتهم ومعلما من معالم أحوالهم في ليلهم ونهارهم في مساجدهم وأسواقهم وديارهم في خلواتهم وجلواتهم الخشوع. ف ما هو الخشوع؟ وقد قال الحق تعالى مزيا على أهله: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وقال عن سادتنا الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم: وقد ذكر عددا منهم فإنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقرأنا قوله تعالى: ألم يعني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى أن ستة معان إذا انتظمت تم بها الخشوع، صار صاحبها خاشعا. الأول: حضور القلب مع الله. الثاني: تفهم المعاني وتدبرها. الثالث: التعظيم والجلال. الرابع: الهيبة. الخامس: الرجاء. السادس: الحياء. فلا يكون خاشعا إلا من حضر قلبه، فالحضور جزء من الخشوع. الحضور أن يعلم بما يقول ما يفعل. الحضور في طلب العلم، أن يستشعر قلبك أنك جالس بين يدي الرحمن لتتعلم ما أنزل وما به أرسل حبيبه صلى الله عليه وسلم الأكمل، وما أرشد إليه وهدى إليه وعليه دل، أنك مستجيب لندائه في الأمر بطلب العلم والزيادة من العلم. هذا الشعور حضور. حضور القلب أن يعلم ما يقول ويفعل، وهو في الصلاة يستشعر أنه بين يديه تعالى قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، مع تدبر ما يقوله من القراءة ومن الأذكار. فمع الحضور تفهم المعنى، فقد يكون القلب حاضرا ولكن يقصر عن تدبر وتأمل المعاني. قال: وكم في الصلاة من معاني تتجدد للقلب تمنع صاحبه عن أنواع الذنوب والمعاصي. وهذا ما من معاني قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلما ينكشف لهم من المعاني الرفيعة الشريفة في الصلاة فيبتعدون ويتنزهون عن أنواع الذنوب والمعاصي والسيئات الظاهرة والباطنة. ووراء تفهم المعنى أن يكون ذلك على وجه التعظيم. قال: فإنك قد تحضر مع الصبي وهو يخاطبك وتتفهم معنى ما يقول، لكن ما عندك تعظيم له، ما عندك جلال ولا إكبار، فلا يكون الخشوع إلا مع إجلال الله تعالى وتعظيمه. أن يكون الحضور والتفهم للمعاني على سبيل التعظيم والإجلال والإكبار لله تعالى. ووراء هذا أن يكون عندك هيبة، بمعنى خوف أن ترد وأن لا تقبل، وأن يرد عليك قراءتك إن كنت في قراءة، أو صلاتك إن كنت في صلاة، أو صدقتك إن كنت في صدقة، أو صلتك إن كنت في مواصلة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، فتخشى أن ترد عليك فتهاب الحق. الخوف ضرورة من ضرورات الخشوع. وبعد ذلك مع خوفك أن ترد فعندك رجاء واسع في الله تعالى أن يقبلك وأن يتجاوز عنك وأن يستر عورتك وأن يسد خللك وأن يتجاوز عنك وأن يثيبك من لدنه أجرا عظيما، فيكون في القلب رجاء. ومع هذه الخمسة فعندك شعور أنك مهما اجتهدت لم تقم بحق الله كما ينبغي، فيكون معك حياء وانكسار. قال: وهذه المعاني الستة تلازم الصادقين من المؤمنين في أوقاتهم المختلفة في الصلاة وخارج الصلاة، فهم دائما في حضور، وهم دائما في تفهم للمعاني، بل يستفيدون من هبوب الهواء ومن رفع الرجل ووضعها ومن لبس الثوب ومن سماع صوت الصغير والكبير حتى صوت الحيوان، يستفيدون معاني ويتدبرون في ذلك معارف ودلالات. هل سمعت؟ وبذلك قالوا يهل القلوب الحاضرة مع الله في جنة العرفان والمصافاة، فكل شيء يفيدهم، كل شيء يستنتجون منه معنى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وهم مع ذلك كل يكبرون الله، يعظمون، يخافون أن يفقدهم حيث أمرهم، ويخافون أن يجدهم حيث نهاهم، ويخافون أن يعرض عن الأحد منهم أو أن يغضب على أحد منهم، فيصير هذا الخوف مستمرا معهم دائما. فمع الهيبة عندهم خوف، وكان يعبر عن بعض ما يجد من الهيبة بعض الصالحين، فكان يرتب على نفسه أن يقصد من الطعام أقل ما يكون فيه إخراج الفضلات منه، ويقلل من الطعام. مالك؟ قال إني أستحي من الله أن يطل وقوفي وأنا في قضاء الحاجة ومضطر إلى كشف العورة، مشغول بهذا الأمر وهو يراني. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن يكون الإنسان في الخلوة وحده، قال فالله أحق أن يستحيى منه، فالله أحق أن يستحيى منه. فعندهم هيبة للرب ملازمتهم. وساداتنا الملائكة في السماوات وحيثما كانوا وهم من خشيته مشفقون، يهابون الحق جل جلاله ويخافونه. فكذلك حال الخاشعين، ومع خوفهم هذا بعد تكبيرهم وإجلالهم، مع خوفهم لهم رجاء في الله، إن لي في الله أمالا طويلة وظنونا حسنة فيه جميلة، تحت باب الرجاء وقفت بذلي، تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. ثم مع هذا كله يرون أنهم قصروا فتنكسر قلوبهم، فهم أهل الحياء. هذه الأوصاف ملازمة لهم أبدا، ثم يتضاعف معانيها في مثل الصلوات وعند الحضرات وما إلى ذلك. وقد كان سيدنا الربيع بن خيثم عليه رحمة الله تعالى من التابعين، تلميذ عبد الله بن مسعود، هذا يغلب عليه الخشوع، فكانت جارية بن مسعود إذا جاء سابقول تقول صاحبك الأعمى جاء، وما هو بأعمى، لكن من كثرة خشوع ظنته أعمى، فكانت الجارية تظن أن هذا الربيع بن خيثم أعمى، وهو إنما يمشي غض الطرف منكس الرأس، فظنت أنه أعمى. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له لو رآك رسول الله لأحبك، وأحيانا يقول لو رآك رسول الله لفرح منك. ومر معه يوما في السوق فرأى بعض الحدادين ينفخون الكير في النار، فتلا آية في ذكر النار ووقودها فأغمي عليه، فحمل إلى بيت بن مسعود، فكان يأتي وقت الصلاة عند رأسه يذكره بالصلاة فيجده في الغيبة، فيقول هذا هو الخشوع والله، هذا هو الخشوع والله، حتى استمر إلى مثل الساعة من اليوم الثاني فأفاق. فأمره بأن يقضي ما فاته من الصلوات، وكان الذي نازله من هذا خشية العاقبة عندما ذكرته نار الدنيا بنار الآخرة، والحق يقول فيها: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلنا تذكرة، تذكر بنار الآخرة، نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين. فقم نشاهد النار، وقم نمر على النار، وقم نحس بالنار، ثم لا نتذكر، نحن جعلنا تذكرة. ولذا كان بعض الصالحين يقول: إذا دعتك نفسك إلى معصية تعالي لعند جمرة أحملها شوي، إذا ما قويت على هذا قل لنفسك خلاص النار أشد من هذا، لا تفكري في المعصية، بعدي ما تطيقين قليل نار من نار الدنيا جمرة من جمرات الدنيا. وقد فضلت حرارة نار الآخرة على نار الدنيا 70 ضعف. قالوا: إن كانت لكافية يا رسول الله هذه النار تحرك تكفي؟ قال: فإنها فضلت عليه 70 ضعفا. اللهم أجرنا من النار. هذا الخشوع الذي هو علم شريف نبوي في الدين الكريم، قال ابن مسعود: أول علم ينزع من هذه الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعا، وقد مرت على الأمة أزمان في عدد من الأماكن لا تكاد تجد خاشعا. صدق ابن مسعود. وقالوا: في أهل المعرفة بالله والعلم بالله تعالى فإنهم كل منيب خاشع، وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. وقد كان وصف الأنبياء أجمعين وكان وصف الصديقين خاشعين لله تعالى. فمن لم يخشع بعظمة هذا الإله نازله من العذاب ما له يخشع، ولكنه خشوع لا يقرب، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل والعياذ بالله، فيخشعون لهيب النار ولزفيرها ولحياتها وعقاربها، ولو كان خشعوا للرب لما أذتهم هذه النار ولا ما ضرتهم. وهكذا سنة الله، كل من لم يؤدي الحق لأهله صرفه لغير أهله، فما لم يخشع لله خشع للعذاب وخشع لساكت. ومن لم يكرم أولياء الله أكرم أعداء الله، يكرم أعداء الله والعياذ بالله تعالى. كان بإكرام لأولياء الله يحوز السعادة والرفعة والرضا من الله، فيتأبى عن ذلك ويقول: نحن سوا، وإيش في الناس بعضهم البعض ما حد زايد على أحد، يروح بعدين يكرم الفجار والكفار ويعظمهم، وهذا إكرام يبعده من الله ويجيب له الشقاوة في الدنيا والآخرة. ولكن من لم يخدم من هو أهل سلط عليه خدمة من ليس بأهل. وهكذا في مختلف الأحوال. فالخشوع وصف عظيم يجب أن يتأمله الإنسان بل يتطلبه، خصوصا في الصلاة والقراءة والذكر، ثم يدوم معه ذلك شيئا فشيء على قدر دوام حضوره مع الله عز وجل. لا إله إلا هو. أقوام نور العلم فيهم صدع، حازوا من التقوى نصيبين، من كل عارف للمهيمن خشع. يقول: ودوام التفكر، والتفكر كما سمعنا عبادة من العبادات قصروا فيها الناس، دوام التفكر والاعتبار بالأشياء والحوادث والنوازل والأقوال والأفعال والحركات والأرض والسماء والهواء والأشجار والجمادات والمصنوعات، كلها مذكرات وكلها مشيرات وكلها منبهات، لكن لمن يتذكر؟ لمن يتنبأ؟ لمن وإنما يتذكر من ينيب. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا يخطو خطوة ولا يتكلم كلمة ولا ينظر نظرة ولا يسمع شيئا إلا وازداد معرفة وأدبا، ازداد تعظيما للرب جل جلاله وتعالى في علاه. ودوام التفكر والاعتبار، فيصير معتبرا بمن مضى ومن هو حاضر، ويعتبر بما يدور عليه في يومه وليلته وبما ينزل في ساعته من مظاهر إحاطة الله به وبكل شيء، ومن مظاهر عجز المخلوقات كلها والكائنات، ومن عجائب وحكمة تدبير الحق لها وتسييرها سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي شيء، في دلالة، في إرشاد، في علامة، في خطاب، كل شيء خلقه ربك خاطبك أنه مخلوق العظيم، عظم خالقي أنك سترجع إليه، كل مخلوق يخاطبك بهذا الخطاب، لكنك قلبك يتصامم، يتصامم قلبك ويعرض، وإلى كل مخلوق في الوجود يخاطبنا يقول أنا دلالة على عظمة خالقي، ومرجعك سيكون إليه، استعد للقاء خالقي. ها، وكل الكائنات مسبحة بحمد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. دوام التفكر وله مجاري، فأعظم التفكر في عظمة الله من خلال العجائب في الكائنات والمخلوقات، ثم التفكر في إفضال الله وإنعامه وإحسانه إليك بأصنوف النعم وما لا يحيط به قلم ولا فم ولا عقل ولا وهم من توهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم تتفكر في إحاطته بك واطلاع على ضميرك وسرك وخواطرك وما يجري في باطنك، تفكر. ثم في المصير إليه والرجوع إليه والوقوف بين يديه، تفكر في حالة الاحتضار، تفكر في حالة الدفن في القبر، وإلا دفن لغيرك بس تدفن وتحضر وتروح، ما بتندفن، انتبه لنفسك. تفكر في الوقوف بين يديه في الغد، تفكر في حالة النفخ في الصور، تفكر يوم يحشر الناس طوائف وأقسام وزمر مع من تكون، تفكر في أحوال الأنبياء والمقربين وخوفهم وغشتهم من الله حتى تقلدهم في جهلك، تقلد من يعرف، تفكر فيما تعرضت له من سخط الله من تقصيرك وإساءة أدبك في العبادات والطاعات وارتكابك المحرمات. هذا الفكر ينور، ينور قلبك ويزيدك قربة من الله وبصيرة. تفكر والاعتبار والدب في طلب العلم عن الاستمرار، من سألك طريقا يلتمس فيه علمان، ها، تأتي كل يوم تعتني بالحضور في مثل بكرة اليوم، في أثناء النهار، في أثناء مرتب على نفسك ساعات للعلم، تدأب على ذلك مستشعرا خطاب الحق لأعلم الخلق به وبأحكامه وبأسراره وبصفاته وبأسمائه. عبد محمد وهو يقول له قل ربي زدني علما، الله يقول لحبيبه هكذا، وأنت ما تعرف تزداد من العلم، أنت أحوج إلى الزيادة من العلم. هذا أعلم الخلق بالله وبصفات الله وبآيات الله وبأسماء الله وبعظمة الله وبجلال الله، أعلمهم صلى الله عليه وسلم بذلك وبإحكام الله، ومع ذلك يقول ربي زدني علما. وكان يكثر من طلب الزيادة من العلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعواته وتوجهاته في الصلوات وخارج الصلوات، في تهجده كل ليلة يقول ربي زدني علما صلوات ربي وسلامه عليه. فنحن محتاجين لهذا العلم الذي ما عرفنا قدره، خير العلوم ما كان العلم بأسماء الله وصفاته وعظمته وآياته، وما كان علما بأحكامه وما شرعه وما بين، هذا أفضل العلوم وأشرفها للإنسان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. فمهمات الأيام والليالي فينا أن نزداد علما، فادعب يعني واظب واستمر ودم على طلب العلم، قال والداب في طلب العلم النافع والذكر لله جل جلاله وتعالى في علا. والذكر لله ومنه الذكر الخفي خير الذكر. ما هو الذكر الخفي؟ الذكر الخفي استيلاء شعور عظمة الله تعالى وجلاله على قلبك حتى ترى في كل شيء دلالة على العظمة، هذا ذكر خفي. وتزير ذاكرا له في نظرك وطعامك وشرابك وكلامك وحركتك وما حواليك، وكله يذكرك به سبحانه وتعالى، فيكون قلبك حاضر معه. هذا من أعظم الذكر. فذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة كما قال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، فقال النبي أجل، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. وحسبك هذا الحديث أنه جعل جميع العبادات المقصودة الأعلى فيها الذكر، وأن أفضل أهل كل عبادة أعظمهم ذكراء وأكثرهم لله ذكرا. يقول يا رسول الله أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. يا رسول الله أي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. يا رسول الله أي الصائمين أكثر أجرا؟ صائمين زم. قال أكثرهم لله ذكرا. يا رسول الله فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. هذا أجره أعظم، هذا مجاهد وهذا مجاهد، ذا ذكره أكثر أجره أكبر على حسب الذكر. كلهم مجاهدين في صف واحد في مكان واحد، لكن هذا قلبه أذكر لربه وأعظم حضور مع ربه، هذا أعظم. أكثرهم لله ذكرا. فلما سمع جواب النبي بهذه الصورة سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة، فسمع النبي فقال أجل، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله. ها يقول سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا كما أداكم من كنتم قبل ثم أفيضوا من حيث أفضل فاستغفروا الله، فإذا قضيتم نفسكم فاذكروا الله فذكركم أباكم هو أشد ذكرى، يعني بل أشد ذكرى. بعدين واذكروا الله في أيام معدودات، من يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم به مثل الأنعام، والبدن جعلنا لكم شعير فاذكروا اسم الله عليها صواف. الله أكبر، مقصود الحج، مقصود الصوم، مقصود الصلاة، ذكر الله، أن تستشعر عبوديتك وعظمة الألوهية المحيطة بك، هذا مقصود الصوم والصدقة والصلاة والحج والعمرة والزكاة وجميع العبادات والطاعات، هذا مقصود. فهي تنمي الإيمان واليقين وتكشف الحجب لك وتدفع الران عنك وتبعد الرين من قلبك، فإذا أديت العبادة على وجهها عملت فيك ذلك، وإلا صرت تصلح عبادات وأعمال ولا شيء يتأثر يظهر أثر في قلبك لأنها على غير وجهها، ما قامت على أساسها ولا على حقيقة الذكر للخلاق، لهذا ما أثرت في قلبك. وإلا كل طاعة تزيدك إيمان، كل طاعة تزيدك رقة في القلب وصفاء إذا أديتها على وجهها. والذكر منشور الولاية، فمن وفق له فقد أعطي المنشور. وقد سمعت لما سأل بعض الأنبياء ربنا يا ما علامتك في من أحب حتى أحبه وفي من لا تحب حتى لا أحبه؟ قال إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فعلم أني أذنت له أن يحبه، وإذا رأيت عبدي لا يكثر من ذكري فعلم أني لا مآذن له أني لا أحبه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال والذكر لله فإنه المتفضل والمنعم والمتطول في كل حال والكاشف للبلاء، وبيده التسيير والتدبير، وبيده الأمر كله، فلا يقدر أحد يقرب لك شيء ولا يبعد شيء ولا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر إلا بأمره. فاذكره جل جلاله تعالى في علاه، والرفق في التعامل وفي المعيشة بمعنى التوسط والاقتصاد، قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وإذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق، فيتعاملون ويرتبون شؤونهم على الرفق والهينة والسكينة. وإذا جاء العنف ذهب اللطف وحل الخسف. وإن الرجل ليحشر من الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، أنه عنيف فزع الصغير والكبير، فمن خالف أمره في لحظة قليل بيضرب وبيكسر وبيرمح جبار من الجبابر، ما معه إلا أهل بيته، فقير ما معه شيء ولكنه جبار. يحشر يوم القيامة مع الملوك والجبابرة اللي قتلوا، واللي جاب هذا عندهم كان جبار في داره، قلبه من قلوب الجبابرة، لا حول ولا قوة، هو فقير ما عنده شيء مسكين. فالرفق في المعيشة ورحمة الصغار على وجه الخصوص. ويقال فيما ورد في الأثر أن في البيت في الجنة دارا يقال له دار الفرح. هذا نوع من الديار في الجنة مخصوصة لعمل مخصوص، لا يدخله إلا أو لا يدخلها إلا من فرح الصبيان، من كان يفرح الأطفال ويأخذ بخواطرهم يدخل السرور عليهم يدخل دار الفرح في الجنة، ومن لا يفرح الصبيان ما يدخل هذا الدار. وهكذا رأى الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل هذا الأطفال، قال له: تقبلون أطفالكم تقبلون أولادكم؟ لي 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أصنع لك إن كان نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا خلاك بلا رحمة يصلح فيك أنا، قال: فلا تنزع الرحمة إلا من شقي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبهذا كان يلاطفهم عليه الصلاة والسلام ويجلسهم على رجله، حتى منهم من يبول على رجله الشريفة عليه الصلاة والسلام، ويمسك بأيديهم ويلاحظ مسابقتهم وبعض ألعابهم، ويلاطف بعضهم ويبث الماء له من فمه وغيره فيجعله عليه، ويحمل الحسن والحسين على ظهره ويمشي على يديه ورجليه. حتى شاهد المنظر بعض الصحابة قال: نعم الجمل جملكما، فقال: ونعم الراكبانهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الرحمة رحمة الصغار والمساكين على وجه الخصوص واليتام، فكان يحب المساكين ويجلس إليهم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أنه يمنع المساكين يعطيهم شيء من المال، حبهم حبهم أو دارتهم حبهم ويجلس معهم وصلهم شيء وشاف نفسه له الفخر عليهم. ما هو هكذا الخلق؟ ما هو هكذا دعوة النبوة؟ ترسل لهم مال بس؟ لا لا لا، قصر في المال هذا ولا خلوا عندك، أحبهم جلس معهم كل معهم. كان يحب المساكين ويجلس إليهم صلى الله عليه وسلم. ومر سيدنا الحسن بن علي وجماعة من الفقراء سؤالين في الطريق، يجمعوا لهم بعض الأكل حقهم، قاعدين على كسر يأكلونها، فمر على بغلته فسلم عليهم، قالوا: إلى الطعام تفضل يا ابن بنت رسول الله. قال: نعم أبو كرم. خرج من على فرسه أو بغلته وجاء إلى عندهم، جلس وأكل معهم، ثم دعاهم إلى عنده عزم، قال: بكرة غداكم عندي، ودعاهم وأكرمهم في بيته، ونزل معهم الحسن بن علي، هذا اللي كان يطلع على الظهر الشريف وعلى الصدر الشريف، صاحب الرفعة والقدر، هو اللي جلس معهم وقعد معهم في الطريق وأكل مع هؤلاء الفقراء، ثم دعاهم إلى بيته في اليوم الثاني وأحسن كرامتهم. هذه علامة الخضوع لله والذل لله تبارك وتعالى. واليتيم فإنه له عند الله تعالى مكان، ولإكرامه عند الله تعالى منزلة عظيمة. فإن الله يحب البيت الذي يكون فيه اليتيم يكرم، يحب البيت فيه يتيم يكرم، تنزل عليه الرحمة، هذا البيت يكرم فيه اليتيم. ومن أبغض البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يوذى. ولذا حذر من أكل أموال الناس بالباطل عامة واليتامى خاصة، إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار نارا تقولون نار وسيصلون سعيرا. لا إله إلا الله. فلذا جاءت سنية مسح رأس اليتيم، ويروى في الأثار أن مسح الرؤوس للرحمة للأطفال من الأمام إلى الخلف، إلا اليتيم فمن الخلف إلى الأمام تمسح رأسه، وفيه معنى من الحنان والعطف مسح رأسه.